القادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومر بنا شيئا مما تم بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فذكرنا فيما سبق أنه في السنة الأولى عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، وبنى المسجد النبوي، وبنى بيوت أم المؤمنين، ودعا إلى الله على بصيرة. وفي السنة الثانية نذكر هنا أهم الأحداث في تلك السنوات المباركة. ففي السنة الثانية وقعت غزوة بدر، وما فيها من انتصارات عظيمة للإسلام والمسلمين، وكيف انقمع الشرك واندحر الطغيان. وفي السنة الثالثة حصلت غزوة أحد، وفيها من العظات والعبر الشيء الكثير. وفي السنة الرابعة حصلت موقعة بئر معونة، وما كان من أمور حدثت للقراء رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي السنة الخامسة تمت غزوة الأحزاب، وكيف تواطأ أهل الطغيان وأهل الشرك واجتمعوا على الباطل يريدون النيل من المصطفى ومن المسلمين، إلا أن الله جعل كيدهم في نحورهم. هذا كان في السنة الخامسة من الهجرة. وفي السنة السادسة تم صلح الحديبية، وهو الفتح العظيم الذي فتح الله به على الإسلام والمسلمين، حينما بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ومر بنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء معتمرا، إلا أنه راجع بدون عمرة، وسمى الإسلام ذلك فتحا. وفي السنة السابعة أيها الأحباب حصلت عمرة القضاء، حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا في السنة السابعة. وفي السنة الثامنة في رمضان حصل الفتح العظيم، وهو فتح مكة. ومر بنا ما تم أو ما كان هناك من أحداث عظيمة. وفي السنة التاسعة فرض الحج على المسلمين، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس، وأمر علي رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريانا في السنة التاسعة. وفي السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا بهذه الأحداث العظيمة. في السنة الثامنة في رمضان تم الفتح، وأسباب الفتح أو أسباب غزوة الفتح قلتها مرارا وتكرارا، فلو سألت عنها الآن فما هي أسبابها؟ اسمعي، ما هي أسباب غزوة الفتح أو فتح مكة؟ كان في صلح الحديبية من أحب أن يدخل مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت كنانة مع قريش، ودخلت خزاعة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي أحد الأيام قامت كنانة وباغتت خزاعة على ماء يقال له الوتير، كما قال عمرو بن سالم: وبيتونا ركعا وسجدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وبيتونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا مؤزرا أو مسددا على ما مر بنا. فلما اعتدت كنانة على خزاعة، يعتبر هذا غدرا، وقريش ساعدت كنانة بالسلاح وقاتل معهم عدد كبير خفية، فذهب عمرو بن سالم يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمرت كنانة عليها نوفل ابن معاوية الدايلي. فلما انحازت خزاعة إلى الحرم تبعوهم، فلما دخلت خزاعة داخل الحرم قال أتباع نوفل بن معاوية: الحرم الحرم، إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة، قال: لا إله له اليوم، أما أنكم تسرقون في الحرم خذوا تعركم. فعند ذلك قتل من خزاعة عدد كبير. فذهب عمرو بن سالم إلى المدينة ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من كنانة من نقض للعهد وخيانة للميثاق، ولما حصل من قريش من غدر وخيانة. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني بأبي سفيان، وقد جاء يطلب توثيق العهد وزيادة المدة، لأن المدة اللي اتفقوا عليها في صلح الحديبية معروفة، ولم يمضي عليها إلا سنتين. كأني بأبي سفيان قد جاء. وبعد وقت وجيز دخل أو جاء أبو سفيان. حينما جاء أيها الأحباب إلى مكة، توجه إلى ابنته أم حبيبة زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها، وكان هناك بساط حصير قد وضعته في الدار. فلما أقبل أبوها وقد جاء من المدينة، وقد جاء من مكة إلى المدينة يريد أن يجلس على هذا الفراش، ما كان منها إلا أن أسرعت وطوت الفراش. تعجب الرجل: ما السر في هذا الأمر؟ فقال: أي بنية يا بنت، أي بنية، هل رغبت به عنه أم رغبت به عني؟ ما هو السر بأنك طويت هذا الفراش؟ هل هو تقديرا لي لأن الفراش لا يتناسب مع مقامي ومنزلتي، وتريدين أن تحضري أحسن منه وأجمل، أم رغبت به عني تريدين أن لا أجلس عليه تقديرا للفراش؟ هل السبب في طي البساط أو طي الحصير، هل هو تقديرا لي أو تقديرا للفراش؟ فقالت: إن هذا هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، ولا يمكن أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد أصابك بعدي شر. يقول هو لابنتك لقد أصابك بعدي شر. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلمه في زيادة المدة وتقوية العهد، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال كلم رسول الله، فقال ما أنا بفاعل ولا يمكن أن أكلم رسول الله. فذهب إلى عمر فقال تريد أن أشفع لكم؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. الذر الصغير هذا يمشي في الأرض، لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. يقول أبو سفيان فوجدته أدنى العدو، يعني أعدى العدو، أشد الأعداء عداوة وكرها لنا. فذهب إلى علي رضي الله عنه فقال يا أبا الحسن إنك ألصق القوم بي، يعني أكثرهم قرابة، وأنت ترى أن الأمر قد ادلهم وأن الخطب قد اشتد وأن الأمر قد تفاقم، فأريد أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنا بفاعل، إن الرسول إذا عزم على أمر لا يمكن أن يكلم فيه. وكان الحسن طفلا يدب عند أبيه وأمه، فقال يا فاطمة، وجهوا الحديث لفاطمة بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل لك أن تجعل ابنك هذا يجير بين الناس؟ قالت إن ابني دون ذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجار عليه. فالتفت الرجل إلى علي رضي الله عنه وقال يا علي إن الأبواب قد انسدت وإن الأمر قد تفاقم، فأشر علي أشر علي. قال أنت سيد بني كنانة، اذهب إلى المسجد فقل أيها الناس إني أجرت بين القوم. قال طيب الكلام هذا ينفع ولا ما ينفع؟ قال لا ما ينفع. قال لا أجد لك غير حاجة، إني اذهب وقل إني أجرت بين الناس. طيب قال هذا الكلام إذا قلت يفيد؟ قال ما أظن. فطيب مثلا قال ليس لك إلا ذلك. فما كان من أبي سفيان إلا أن وقف بباب المسجد وقال أيها الناس إني أجرت بين القوم، وقفل راجعا. وكان أهل مكة ينتظرونه بفارغ الصف، ينتظرونه على أحر من الجمر، لأنهم يعرفون أنهم قد ارتكبوا خطأ واقترفوا إثما وغدروا وخانوا، وأنهم يستحقون التأديب ويستحقون ما يصلهم من المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقالوا ما وراءك؟ قال الكلام المهم من أول إلى آخر، أنا جئت للرسول لمحمد فكلمت ما رد علي، ذهبت إلى ابن أبي قحافة يعني أبي بكر قلت له كذا وقال كذا، ذهبت إلى ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو أدنى العدو، ذهبت إلى علي وقلت له كذا، وما كلم رسول الله ما كلم محمدا في شيء. ثم ماذا؟ قال إني قلت لعلي أشر علي. قال قف بباب المسجد وقل كذا وكذا. وماذا فعلت؟ نفذت ما طلبت، وقفت بباب المسجد وقلت أيها الناس إني أجرت بين القوم. قال وماذا قال لك؟ رد عليك. قال لا ما رد عليك. قال ما زاد على أن لعب بك، ما زاد يعني كلام ما له أي قيمة، لأنه لو قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت نفعت المسألة، لكن ما رد عليه دليل على أن الكلام لم يجد شيئا، قال ما زاد على أن لا يعلم. ثم تجهز عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أعمي عيون عن قريش، يعني الكلام ما يدر بنا ويكون التحرك ما يعلم، وأجاب الله دعوته. إلا وأجاب الله دعوته فلم يرد لقريش أي أمر. حتى أن حاطب بن أبي بلتاعة كتب رسالة إلى أهل مكة تخبرهم بأن محمدا جاءكم بعدد أو بجيش لا قبل لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يعمي العيون عن قريش، فجاء الوحي من السماء مخبرا المصطفى صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، وقال اذهب إلى، وأمر الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود ثلاثة رضي الله عنه، قال اذهبوا إلى روضة خاخ تجدوا فيها امرأة فخذوا ما معها، امرأة مولاة جارية. فذهبوا إلى روضة خاخ ووجدوا المرأة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أين الخطاب؟ أين الرسالة؟ قالت ما معي. أين هي؟ قالت ما معي. فتشوها، فتشوا متاعها وما معها، لم يجدوا شيئا. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فتشوا ما وجدوا شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تجدوا المرأة في روضة خاخ فأحضروا ما معها. قالوا الرسول عليه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. في المرأة بين أمرين، إما أن تعطينا الرسالة اللي معك وإلا أن نجردك، نجردك من الملابس مرة حتى نجد الرسالة. هم فتشوا لكن ما وجدوا. فقالوا إما أن تظهريها وإما أن نفتشك تفتيشا تفي خلق جميع ما حولك. قالت إذا من هذا، فما كان منها إلا أن كشفت عن رأسها وأخرجت ضفائرها، فوجدوا الرسالة في إحدى الضفائر وقد شددتها عليها على الضفيرة على شعر الرأس، وربطت الرسالة داخل الضفيرة فوقها شعر وتحتها شعر عن يمين وربطتها ضفيرة لا يبدو عليها أي شيء لولا أن الوحي جاء من السماء موضحا ما فيه. أتوا بالرسالة فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين حاطب بن أبي بلتعة؟ فجاء. قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله لقد نافق. فقال يا رسول الله والله إني أعرف أنك على الحق وما بدلت وما غيرت، ولكن جميع من معك لهم أهل وقرابة في مكة يحمون ذراري، أما أنا فليس لي أحد بمكة ولي أهل وولد وأخشى عليهم، فأردت أن تكون هذه الرسالة يدا أتخذها عند أهل مكة مع إيماني بأن الله ناصر. عاد عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال عليه الصلاة والسلام لا تعجل إنه بدري وإن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت. سار النبي عليه الصلاة والسلام وبينما كان في الجحفة جاء العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أهله مسلما ومهاجرا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأهل والأولاد ومن معهم أن يتوجهوا إلى المدينة، أما العباس فقد عاد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. لما قربوا من وادي فاطمة أو الجمون كان هناك ثلاثة من أهل مكة يخرجون ينتظرون أو يتتبعون علمهم أن يسمعوا أحدا أو يسمع خبرا وكان العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور لعله يجد حصابا يرسله إلى أهل مكة فيقول لهم أسلموا تسلموا. فإذا به يسمع صوت أبي سفيان فقال أبا حنظلق، لأن أبو سفيان قال له أبا حنظلق، أبا حنظلق؟ قال نعم. أبا الفضل يعني حنظة يعني العباس. من؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم تسلم على ما سيأتي فصلا إن شاء الله وعلى ما مر بنا فيما سبق. وقلنا أيها الأحباب إذا أردنا أن نعرف الأحداث فنجد أنه في السنة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد المبارك وبنى حجرات أمهات المؤمنين. في السنة الثانية وقعة بدر الكبرى. في السنة الثالثة وقعة أحد. في السنة الرابعة سرية بئر معونة وما مر بنا لفيها من أحداث. في السنة الخامسة الأحزاب حينما جاءوا إلى المدينة غزوة الأحزاب. في السنة السادسة صلح الحديبية. في السنة السابعة عمرة القضاء. في السنة الثامنة فتح مكة. وفي السنة التاسعة فرض الحج وحج أبو بكر بالناس وأمر عليا أن يؤذن ببراءة. في السنة العاشرة حجة الوداع، لأنه مر بنا أيها الأحباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر أربع عمر. الحج الواجب هو واحدة وما زاد فهو تطوع. ونقرأ الآن شيئا من أحداث، يعني كان في الصلح أن من أحب صلح الحديبية أن يدخل مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل مع قريش دخل. فدخل بنو بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسبابها لأن في صلح من بنود الاتفاقية في صلح الحديبية من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخل بنو بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاعتدى بنو بكر على خزاعة عند ماء يقال لهم الوتير، وساعدتهم قريش في السلاح، وقاتل بعض الأفراد من قريش مع بني بكر سرا. سنة ثمان في رمضان. وأما سنة سبع وش كنا حصل بيها؟ سبع عمرة القضاء. وسنة ست وش حصل بيها؟ صلح الحديبية. وسنة خمس الأحزاب. وأربع بئر معونة. وثلاث أحد. واثنتين بدر. والأولى بناء المسجد والمؤاخاة. وسببها أن بكرا عدت على قضاء على مائهم الوتير. نعم. ما يسمى الوتير. فيتوهم بالليل. عجدوهم. نعم. وبيتوهم وقتلوا منه. وكان في سل الهديبية أن من أحب أن يدخل يعني لو سألنا إنسان الأسباب، ما هي الأسباب الأساسية لفتح مكة؟ نقول أهم الأسباب أو السبب الرئيسي أننا إذا رجعنا إلى صلح الحديبية الذي وقع سنة ست من الهجرة، يعني منذ سنتين قبل، يعني قبل فتح مكة سنتين، أن فيه بلدا أن من أحب أن يدخل في صلح مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في صلح مع قريش دخل. فجاءت قبيلة بكر ودخلت مع قريش، وجاءت خزاعة ودخلت مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فما كان من بكر إلا أن بيتوا خزاعة، وما كان من قريش إلا أن ساعدوا بكر بالسلاح، وقاتل بعض القرشيين مع بكر سرا، وهذا يعتبر غدرا وخيانة للعهد ونقضا للميثاق. نعم. وسببها أن بكرا عدت على خزاعة على مائهم الوثيق وبيتوه وقتلوا منهم، وكان في سنة الهديبية أن من أحب أن يدخل في إقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأت، ومن أحب أن يدخل في إقد قريش فأت. فدخلت بنو بكر في إقد قريش، ودخلت خزاعة في إقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بنو بكر، ثم إن بني بكر وثبوا اعتدوا عداء سافرا على خزاعة حيث باغتوهم دون علم او دون خبر. نعم. ثم ان بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوثير قريبا من مكة، واعانت قريش بني بكر بالسلاح. بني بكر قريش اعانوا بني بكر بالسلاح، وقريش انتدبوا من يقاتل منهم سرا مع بني بكر. يقاتل من؟ يقاتل خزاعة. طيب خزاعة هذا موقفهم، كانوا على عهد مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقاتل معهم مستخفيا الليلة حتى رجعت خزاعة الى الحرم. رجعت خزاعة الى الحرم، وبنو بكر امروا عليهم نوفل ابن معاوية الديلي. فلما لجعت خزاعة إلى الحرم، قالوا لجعت خزاعة إلى الحرم، تبعهم نوفل بن معاوية الديلي. دخل الحرم، أراد أصحابه أن يمنعوه من القتال لحرمة البيت الحرام، فقالوا إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم، ألستم تسرقون؟ خذوا سعركم. نعم. فلما انتهوا إليه قاتل بنو بكر، قالت بنو بكر لنوفل بن عامية الديلي، وكان يومئذ قائد، تأمر عليهم في هذه الوقعة. نعم. يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم. إلهك إلهك، يعني عظم إلهك، احترم تعاليم إلهك، قدر ما أوجب إلهك من حرمة البيت. فقال الكلمة العظيمة: لا إله له اليوم، خذوا سعركم، ألستم تسرقون في الحرم؟ خذوا السعر. نعم. إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم، يا بني بكر أصيبوا سعركم، يعني اقتلوهم. نعم. فلا عمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تسيبون سعركم فيه. نعم. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي، خرج يخبر الرسول، لأن خزاعة قتل منهم عدد كبير، وخرج يخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن قريشا خانوا وغدروا وأخلفوا ونقضوا العهد و نعم. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. نعم. وجده في المسجد ووقف وأنشد الأبيات الآتية. نعم. يا ربي، يا ربي إني ناشد محمدا، ناشد بمعنى قاصد، يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدى، يعني القديم. نعم. حلف أبينا وأبيه الأسلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، يعني على العهد وعلى الميثاق الذي بيننا لم يحصل منا غدر ولا خيانة كما حصل من قريش. فانصر هداك الله نصرا أبدا.

ولكني كنت امرأ ملتقل في قريش. يعني لست منهم، يعني عندهم وما لي أقارب، وأنا لي أقارب نساء وأولاد أخشى عليهم، فلذلك أردت أن أكتب هذه الرسالة لقريش لتكون يدا لا يدا لي عندهم، يدا لي عندهم مع علمي وقناعتي وإيماني بأن الله ناصرك، أن الله مظهر دينه ومعلن كلمته. ما ارتدته ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملتقى في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من مات لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقال عمر: يا رسول الله دعني أدرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد ناصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا، يعني غزوة بدر. إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر، فذرفت الدمع تعثرا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذرفت عين عمر وقال: الله ورسوله اعلم. ثم مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الاخبار عن قريش، لكنهم على وجه، لكنهم على خوف وقلق من ان يبيتوا، من ان يباغتوا، لانهم غدروا وخانوا، ومن غدر وخان يكون دائما على وجل وعلى خوف وقلق وعدم ارتياح بال واطمئنان خاطر. فكان ابو سفيان يتجسد هو وحكيم بن هدام وبديل بن ورقاء، وكان العباس قد خرج قبل ذلك لأهله وعياله مسلما مهاجرا، ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوفة. ولما نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الزهران، مر الزهران يعني بوادي فاطمة، ما نسميه الآن ما بوادي فاطمة أو الجبور. فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقد أكثر من 10,000 ناس. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يجد محطابا أو راعي غنم أو إنسان له مقصد فيعطيه رسالة لأهل مكة: أسلموا تسلموا. العباس رضي الله عنه ذهب يتحسس لعله يجد حطابا أو راعي غنم أو إنسان يبحث عن ضالة لأجل أن يرسله لأهل مكة. فما كان منه إلا أن التقى لأبي سفيان، لما سمع صوته قال: أبا حنظلة؟ قال: نعم أبا الفضل. كل واحد عرف الثاني. وخرج يلتمس لعله يجد بعض الخطابة أو أحدا يقبل قريشا، يخرجوا يستعملون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. قال: فوالله إني لا أسير عليها إن سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان. وبديل ابن ورقاء يتراجعان. واحد يقول: شو النيران هذه؟ هذه خزاعة. قال: لا خزاعة، ما يبلغون الكثرة هذه، 10,000 نار تنشق في وقت واحد، يا ترى من الجماعة دول؟ يقول أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا من كثرتها وتعددها. قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمستها الحرب. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة أقل ما يمكن، نيران خزاعة تبلغ العدد الكبير هذا ما يمكن، هذا أمر لم نعهده من قبل، ولا يمكن لخزاعة ولا لغيرها أن يكونوا بهذا الشكل. فقلت أبا حنظلة، لما سمع حمزة رضي الله، لما سمع العباس بالصوت وبديل بن ورقة والعباس يعني يتبادلان الحديث،